بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على المواقع التي ينشر فيها الدرس، حيث قد سرني ما أخبرني بعض الإخوة من أن الدرس ينقل أيضا في موقع أهل الحديث إضافة إلى موقع مسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن ينفع ويجعل العمل خالصا وصائبا خالصا لوجهه الكريم، صائبا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء أيها الأحبة 16 من شهر جمادة الثانية من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 31 من شرح كتاب الاعتصام، ونكمل ما وقفنا عنده في الأسبوع الماضي. قال رحمه الله: واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد، وإما بالعادة، وإما بالشرع. يعني متى يكون العمل ملازم أو يصير هذا الوصف ملازما له؟ يكون بأحد ثلاثة أمور. طيب، قال: أما بالقصد فظاهر، بل هو أصل التغيير في المشروعات بالزيادة أو النقصان. يعني من قصد أن يزيد في عمل المشروع فالقصد هنا إيش؟ واضح. من أراد أن يزيد في العمل إما زيادة أو نقصان فقصد، فمدام أنه قاصد واضح أنه القصد ما يحتاج إلى برهان. وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان. يعني لما يصير الأمر تعودوا خلاص، العادة هذه أصبحت كأنها شيء من تركيبة هذا الإنسان، مثل أذكار الصوفية الجماعية وغيرها، فهذا صار معهم إيش؟ إلفا وعادة. فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا، إذ هما كالمتضادين عادة. ليه يا أخوان؟ لأن الذكر المشروع هو ما يقصده الإنسان ويتلفظ به ويقف عند معانيه ويعرف معاني هذه. الحين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، غير مهبول من مهابيرها الصوفية الذي يجلسون 50 60 100 ألف ويجلسون الله الله هو هو هو هو، مثل المجاذيب ومثل المجانين، يرددون ألفاظا لا طائل من ورائها ولا يثابون عليها، بل يخرجون مأزورين غير مأجورين. قال: وكالذي حكى ابن وضاع عن الأعمش، ولهذا قال قبل قليل إن الدعاء المشروع متضاد مع دعاء إيش؟ البدعة، دعاء الصوفية وغيرهم. قال: وكالذي حكى ابن وضاع عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه ويقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه يعني أضل. شوف كيف وضعهم رضي الله عنه بين حجرهم في مفترق طرق. أجل أنتم أصبحتم بهذا الذكر أفضل من الصحابة، طبعا بيردون: لا والله ما احنا أفضل من الصحابة، إذا أنتم أضل وفعلكم هو الضلالة. ما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ ما فعلوا هذا الأمر بهذه الصيغة الجماعية؟ وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله قال فيقول القوم، ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، الحمد لله قال فيقول القوم. قال: فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: لقد هديتم لما لم يهدى له نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. انتم، طبعا هذا تبكيت، انتم اهتديتم لامر ما اهتدى له محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا هذا فيها لفت نظر له. قال: اذا انتم ماسكين بذنب ضلاله. شفت الذنب؟ انتم ماسكين بذنب ضلاله. وذكر له ان اناسا بالكوفه يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة من حصى. هذا مثل اللي شابها الآن عند متصوفة أفريقيا وغيره، أو شرق آسيا يجيب لك سبحة طولها مترين وبعضهم ثلاثة وبعضهم، واللي يقول سبحة فيها 700 واللي يقول فيها 1000 وهكذا. قال وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة من حصى، قال فلم يزل يحصبهم بالعرض. من الفاعل؟ من اللي يحصبهم؟ ابن مسعود رضي الله عنه، حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. أنتم هذا أنتم تدعونكم تفعلوا الخير ما فعل أصحاب رسول الله، وأخذ الحصى واستخدمه رجبا لهم حتى أخرجهم المسجد رضي الله عنه. فهذه أمور أخرجت الذكرى المشروعة عن وصفه المعتبر شرعا إلى وصف آخر. الوصف الآخر إيش يكون حكمه يا أخواننا؟ البدعة. فلذلك جعله بدعة والله أعلم. وأما الشرع فكالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها، فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون متعبدا به، وكذلك صيام يوم العيد. وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي عياش قال لقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين، يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونهما. فقال طلحة بدعة من أشد البدع. شوف مهد له قال لا يؤذون أحد ولا شيء بس يذكرون الله ويصومون يوم النيروز، قال بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم. ليه يا أخوان؟ لأن صيامكم ليوم عيد المجوس انتقل به إلى تعظيم ما فعلوا حتى المجوس أنفسهم، لأن المجوس ما صاموا يوم عيدهم. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه فرقيت له وسألته كما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة. ليه يتفق كلام أنس مع كلام طلحة؟ لأنه يعني يحضر مشكاة واحدة، المورد واحد، كأنهما كان على ميعاد. الله أكبر، كأنهما كان على ميعاد. فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى. طبعا هو غلط، ولذلك الشيخ رشيد رضا قال لعل الصواب المجوس، هو صحيح عيد المجوس مو عيد، لكن هذا سب لسان من صاحب الاعتصام رحمه الله. وذلك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه. وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين. قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. ليه؟ لأن فعلكم هذا واختراع هذه الآية ابتداء في دين الله. والنقل في هذا المعنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف، وانفرد العمل بحكمه والعمل المشروع بحكمه، كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت جالسا عند الأسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع، فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا، فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا، فجاء مجالد بن مسعود متوكئا على عصاه، فلما رآه القوم قالوا مرحبا مرحبا اجلس، قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا، ولكنكم صنعتم قبيل شيئا أنكر المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون. يعني فعلكم هذا لكنكم أخربتم بهذا الإحداث في هذا الذكر والتكبير الجماعي، هذا بدعة لا أشارككم فيها رحمه الله. قال فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، وأما رفع الصوت فكان خارجا عن ذلك، فلم ينضم إلى العمل الحسن حتى إذا انضم إليه صار المجموع غير مشروع. ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون هذا من عمل الناس. وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك فحكى الكراهة عن مالك ونهى عنها وراءها بدعة. وقال في رواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث. قال ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن. قال ابن رشد يريد التزام القراءة في المسجد بأثر صلاة من الصلوات. شوف ابن رشد شرع يحمل كلام مالك على أي شيء؟ القراءة في المسجد بأثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح. قال فرأى ذلك بدعة. إذن الأصل في القراءة عمد ونعبادة لكن نقلت إلى تخليها عن وضعها المطلق إلى أن قيدت بعد صلاة ثم بعد الصلاة قد يقرؤون قراءة جماعية ويصبح هذا كأنه سنة متبعة لو لم يفعله أحد في يوم من الأيام عاقب الأجيال لأنكروا عليه أنك خالفت السنة فنهوا عنه وبينوا أن هذا بدعة. فقوله في الرواية هو القرآن الحسن يحتمل أن يقال إنه يعني أن تلك الزيادة من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة القرآن. ويحتمل وهو الظاهر أنه يقول قراءة القرآن حسن على غير هذا الوجه. هذا هو الظاهر قراءة القرآن حسن على إيش؟ على غير هذا الوجه اللي هو اجتماعكم ولا على هذا الوجه بدليل قوله في موضع آخر ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق. فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرأه السلف وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا اللي هو يدور من واحد إلى الثاني من واحد إلى الثاني. طبعا على غير قصة التعليم قصة التعليم أو مسألة التعليم إذا كان مدرس يعلم طلابه ثم يقرأ هذا قليل ثم يقرأ هذا قليل لا هذه تخرج على الموضوع. لكن هي هنا القراءة اللي سمى كره الإمام مالك بالإدارة قراءة إيش؟ تعبد وليس قراءة تعلم. قال وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم متوهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة والله أعلم. إذن واضح أن الإمام مالك كره القراءة للصورة التي أضيفت إلى هذا الفعل وإلا في الأصل القرآن من أفضل ما تقرب به العبد إلى الله قراءته كلام الله. وأما القسم الثالث وهو أن يصير وصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع. وهو وإن كان في الجملة متفق عليه ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع. انتبه لهذا الكلام بدليل الخلاف الواقع في أصل بيوع الآجال وما كان نحوها غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة. وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه ونمثله أولا ثم نتكلم على حكمه بحول الله. فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. إذن هذا إيش؟ نهي ولا ما هو نهي؟ نهي. طيب ووجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان. إذن هنا نسد إيش؟ الذريعة. ومنه ما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر فيقال له ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بلى ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب وأهل البادية يصلي ركعتين فيقول هكذا فرضت. إذن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه سد الذريعة لأنه إمام المسلمين ما رأى لنفسه يقصر مع أنه قصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن اتسعت دائرة الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام أناس جدد وهذا الكلام غالبا في موسم الحج لما اجتمعوا في موسم الحج فيقول زيأتون الأعراب ويروني أنا الخليفة لا أصلي إلى ركعتين يقول ما فرض ما في صلاة إلى ركعتين ما في غير ركعتين شيء وأين لك أن يعني تبلغ كل هذه الجموع والآلاف المؤلفة أن هذا حكم سفر. فهكذا رضي الله عنه رأى سد الذريعة أنه يتم الصلاة. فالقصر في السفر سنة أو واجب، ومع ذلك ترك خوفا أن يتذرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع. وشو الأمر الحادث؟ أن يعتقد أن الصلاة الفريضة فرضت إيش؟ ركعتي. ومن قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غسله الاحتلام من ثوبه حتى أسفر، وقوله لمن راجع في ذلك وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به ثم يغسل ثوبه على السعة، قال عمر: لو فعلته لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. يعني ممكن أقول ثوب غيره واترك ثوبك بعدين غسل على راحت، كان لا سيعتبرونها سنة. قلت لك ما دام عمر فعل كذا، إذا ما فعل عمر فهو سنة، إذا أنا أفعل مثل فعل عمر. وقال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكان لا يضحيان مخافة أن يرى أو أن يرى أنها واجبة. وهذه القضية من القضايا التي نتمنى لو أن أحد من أخواننا يكتب لنا فيها بحث، مسألة الأضحية وما أشار إليه حذيفة. والمحقق وفقه الله أعطاكم المصادر في الشافعي والمصنف والطبراني والطحاوي والبيهقي وابن حزم وابن عبد البر في التمهيد والدار القطني. يعني لو أن أحد يبحث لنا هذا الموضوع، لأن كما تعلمون الفتوى عند أهل العلم وخاصة مع كارف في صناعة الشيخ الشعب العزم الباز، هي أن من عنده سعة وشهد يوم الأضحى فإن السنة في حقه أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها واجبة. هنا مسألة إن الصاحبين تركوا الأضحية خشية أن يفهم الناس أنها واجبة، هذه قضية تحتاج إلى بحث. فمن ابن بجدتها الذي يكتب لنا بحث في هذا، ولو أخذ وقتا منه حتى نستفيد. ها من؟ طيب ما عند المعنى. ها طيب إيه، لأن الدرس إن شاء الله إحنا سنستمر في الدرس. بالمناسبة عملي في الله إنه إحنا الآن أمامنا 4 لقاءات، بما فيها لقاء اليوم إلى يوم 7، والإجازة تبدأ يوم 8/7، وسنوقف الدرس إلى شوال إذا أحيانا الله ومد في الأجال. فأمري في الله نحن ننهي المجلد الثاني في هذه الدروس قبل ما تبدأ. فأي بحث نأتي من بعد الإجازة وقد بحث وكتب فيه كتابة جيدة إن شاء الله اكتبوا عندكم حتى لا تنسون. جزاكم الله خير. قال: ونحو ذلك عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وكثير من هذا عن السلف. وقد كره مالك إتباع رمضان ب6 من شوال، ووافق أبو حنيفة فقال لا أستحبها، مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها. ليلاحظ أنه الإتباع، لكن أن يصومها في آخر شوال في بعد النص في كذا، لكن الإتباع من بعد العيد كره مالك وأبو حنيفة لئلا تلتبس إيش كأنها من رمضان. ومنه ما تقدم في اتباع الآثار كمجيء قبى ونحوه. وبالجملة ما أقرأه الآن يا إخواني يضع تحت خط، فهو مهم جدا جدا جدا. هذه الأسطر 4 هامة. وبالجملة: فكل عمل أصله ثابت شرعا، إلا إن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة، فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع. ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة، وكره غسل اليد قبل الطعام، وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. الإحرام هنا مو المقصود بإفار ركعة تكبيرة الإحرام، مو المقصود إحرام العمرة والحج. هذه أيضا مسألة تحتاج بحث، نبغى من يبحث لنا هذه المسألة. كيف كره مالك الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في وقت وجدت فيه أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه الأدعية. نحتاج اثنين آخرين. ها أجزاكم الله خير. طيب قال ومن جعل ثوبه في المسجد الكرم من هو؟ من هو الإمام الذي؟ هي عبد الرحمن بن المهدي. وأمر بسجنه الإمام مالك رضي الله عنه لأن قال أشغلت الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت معنا. طيب فلنرجع إلى ما كنا فيه. فاعلموا أنه إذا ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره. ومن ذهب إلى سدها ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم فلا شك أن ذلك العمل ممنوع ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم. إلا أن يذهب ذاهب إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر المجاور فهو محل نظر واشتباه وربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث يصح يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله ولنا فيه مسلكان. يعني هذه القضية التي يتكلم العلماء فيها في سد الذريعة قد يختلف أهل العلم في مسألة ما من هذه المسائل فيفتي إمام أن هذا عمل مشروع ولا يلتبس به أي شيء يمنعنا من العمل به فله أجره ولا اجتهاده. وقد يأتي إمام آخر فيرى أن سد الذريعة فيه أمر محتم فيؤجر على هذا الاجتهاد وهذا الامتراع بإذن الله. ولكن هذا الأمر لا يأخذ يا أخوة من عوام الناس ومن صغار طلبة العلم هذا لا يرجع فيه إلا إلى الراسخين من أهل العلم رحمهم الله. قال ولنا فيه مسلكان أحدهما التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قوله تعالى لا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدا بغير علم. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع خشية الصدقة ونهى عن البيع والسلف وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار إلى أشبه ذلك مما علل والأمر فيه والنهي بالتذرع لا بغيره. والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل ما أقرأه يضع تحت خط فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل فكل عبادة نهي عنها فليست بعبادة. هذا كلام هام. كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة إذ لو كانت عبادة لم ينهى عنها فالعامل بها عامل بغير مشروع فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها. لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة وأن الذي نهي عنه غير الذي أمر به وانفكاكها متصور لأن نقول قد تقرر أن المجاور إذا سار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده وهو مبين في القسم الثاني. إذن المسلك الأول عند الشاطبي رحمه الله أننا نعمل بمجرد ونتمسك بمجرد النهي فأي أمر ورد فيه نهي فليس في فعله عبادة إطلاقا بل التقيد بالنهي في ذاته يعتبر إيش؟ عبادة. يعني تقيدك بالنهي والامتناع عن هذا الأمر النهي امتثالا للشرع يعتبر هذا الفعل من كيش؟ عبادة. طيب المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالدي نفسه حتى عدها ترجمة عنها بقوله أن يسب الرجل والديه ولم يقل أن يسب الرجل والدي من يسب والديه أو نحو ذلك وهو غاية في معنى ما نحن فيه. يعني العمل اللي يتجرع به إلى يأخذ حكم العصر. فلو أن إنسان يعني سب والده مباشرة يعتبر هذا من أكبر الكبائر ولا لا؟ هو من أكبر الكبائر. فسبك لإنسان لوالدي إنسان آخر تسببت أن يرد عليك ويسب والديك جعلك الشارع أنت إيش؟ ساب لوالديك، وهو أيضا إيش؟ ساب لوالديك. طيب قال ومثله حديث عائشة رضي الله عنها عن أم ولدي زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقولها أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل فيما لا يحل له ولا مما فعل ولا مما فعله كبيرة، حتى رفعت آخرا بالآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وهي نازلة في عين العمل بالربا، فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا. لأن القصة وش إيش كانت؟ إنه يعني أن عن من طريق أبي إسحاق عن امرأتها أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألت امرأة عائشة فقالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم ب800، هذا موجود عندك في الهامش في صفحة 350، إلى أجل، ثم اشتريتها منه ب600 فرقدته 600 وكتبت عليه 800، فقالت عائشة بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشترى، أخبر زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. إذن هذا الذريعة التي توصل بها إلى الربا جعلت إيش؟ ربا بذاتها. قال وهي نازلة في عين العمل بالربا، فعدت العمل بما يتجرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا، مع أن نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده لم يقصدا قصد الربا، كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب. وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع، إذ لا فرق يدعى فيما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه، فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح، لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي، إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك، أو من قبيل الصغائر فهي كذلك، أو من قبيل المكروهات فهي كذلك، والكلام في هذه المسألة يتسع، ولكن هذه الإشارة كافية فيها وبالله التوفيق. يعني الوسيلة تأخذ حكم الأصل، فإن كانت كبيرة فالوسيلة أخذت حكم الكبيرة، وإن كانت صغيرة أخذت حكم الصغير، وإن كانت مكروهة أخذت حكم الكراهة. إذا لاحظ أن الوسيلة أو ما يتذرع به إلى الأمر يأخذ نفس حكم الأمر السابق. قال رحمه الله الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة. هذا الباب أيها الأحبة فيه فقه كبير للإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا ما ينبغي أن يتفطر له طلبة العلم، فإن عدم الفقه في مسألة إنكار المنكر يؤدي بالإنسان أن يرتكب أحيانا منكرا أعظم مما كان يقصد أنه يصلح. لذلك هذه المسائل ينبغي أن يعنى بها طلبة العلم، وينبغي أن يعنى بها الدعاة، وينبغي أن يعنى بها كل طالب علم وكل مسلم يغار على دينه. فهذه المسائل سيمر معك فقه دقيق في مسألتها في مراتبها في أحوالها في أزمانها في مآلاتها، كل هذا سيبسطه رحمه الله في هذا الباب. قال اعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبها. طيب أنا بسأل علشان أشوف من اللي مستوعب معنا ما سبق، هل الإمام الشاطبي يسلم بانقسام البدع إلى الأحكام الخمسة؟ أحسنتم. طيب من اللي نزع إلى هذا؟ أفتح الله عليك، فتح الله عليك، والعز بن عبد السلام، ولذلك رد عليهم رحمه الله في المجلد الأول معنا وبداية الثاني. طيب قال اعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبها، لأن النهي من جهة انقسام إلى نهي الكراهة ونهي التحريم يستلزم أن أحدهما أشد في النهي من الآخر، فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح. هذا الذي جعله ينكر على من قسمها إلى الأحكام الخمسة. تجي تقول لي في بدعة من دبر إليها وبدعة مستحبة وبدعة واجبة، أي هذا التناقض. وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة، لكن لا نفسد القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما أن يكون تقسيما حقيقيا أو لا، فإن لم يكن حقيقيا فالكلام فيه عناء، وإن كان حقيقيا فقد تقدم أنه غير صحيح. يعني إما أنه فاسد وإما غير صحيح رحمه الله. قال: فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح، يعني لا يصح تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة كما فعل القرافي ومع عبد السلام. وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله. قال: فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة. إن حصر النظر فيما بقي وهو الذي يثبت من التقسيم اللي هو إيش؟ المكروه والمحرم. يعني هذا يعفر نقول في هذه بدعة محرمة وهذه بدعة إيش؟ مكروهة. لكن الأقسام الثلاثة الأولى ما تأتي، ما يصح هذا أبدا. قال: غير أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبة إلى الضلالة واحدة في قوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا عام في كل بدعة. فيقع السؤال: هل لها حكم واحد أم لا؟ فنقول: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة يخرج عنها الثلاثة، فيبقى حكم الكراهة وحكم التحريم، فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة، وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات، والمنهيات لا تعدل الكراهة أو التحريم، فالبدع كذلك. واضح هذا التقسيم؟ هذا وجه. وقال لك أن البدعة تنقسم إلى أوجه وينظر لها من عدة، زي ما يقولون في التعبير المعاصر، من عدة زوايا. إذن أول زاوية نظرنا لها أنها إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة. سنأتي إلى زاوية أخرى. قال: ووجه ثان أن البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة، فمنها ما هو كفر صراح. إذن قلنا قبل قليل محرمة ومكروهة، طيب سنأتي إلى تقسيم آخر فسنرى منها كفر، وسنرى أن منها كبيرة وأن منها صغيرة وأن منها ما هو دون ذلك. طيب، قال: فمنها ما هو كفر صراح كبدعة الجاهلية التي ربها عليها القرآن، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذا تقسيمهم هذا إيش؟ كفر ولا ما هو كفر؟ وقال سبحانه وتعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه الأفعال أفعال الجاهلية، كفر ولا ما هي كفر؟ كفر، لأنها تحليل والتحريم، والتحليل والتحريم حق من يا أخوان؟ حق الله وحده. ولهذا قال وعاب عليه في آية النور، قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل والتحريم خصوصية لله تبارك وتعالى. ولهذا تأمل كيف شاع في حياة الناس اليوم لما يقول المشرع، أو المشرع حلل كذا وحرم. من هو الذي يشرع أن هذا حلال وهذا حرام؟ هم بالبشر يشرعون هذا أخوان، هذا حق الله، هذا حق من حقوق الألوهية. اعتداء من شارك الله بالتحليل والتحريم فقد اعتدى على حق الألوهية، هذا حق الله وحده. التحليل والتحريم حق الله وحده، فمن اعتدى عليه فإنما يعتدي على مقام الألوهية. قال: وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذ الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح. المنافق اللي هو يبطل الكفر ويظهر الإسلام، فعله هذا كفر ولا ما هو كفر؟ كفر، بل جعل في الدرك الأسفلي من النار. هذا قسم. إذن من البدع ما هو كفر صراح. اثنين: ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف فيها. عندك تعليق رقم 11 أنا كتبت عليه من ناحية اللي يهتم بتحقيق هذا، أن هذا هو الصواب اللي في الهامش، هو الصواب المفروض المحقق يحطه فوق أو يختلف إيش فيها. حتى يستقيم الكلام. فقال في نسخة تاء أو يختلف، أنا قلت أنا بالمرسمة بجوارة هذا هو الصواب، أو يختلف فيها هل هي كفر أم لا، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. ثلاثة، ومنها طبعا الترقيمات هذه من عندي أنا، ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست في كفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. أربعة، ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في اتباع رمضان بست من شوال وقراءة القرآن بالإدارة مرت معنا قبل قليل، والاجتماع للدعاء عشية عرفة مرت معنا في درس قبل الماضي، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة. شوف هذا يراه الشاطبي من البدع المنكرة المكروهة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي وما أشبه ذلك. أيضا ابن عبد السلام نص على أن الدعاء للسلاطين في خطب الجمعة من البدع، فمعلوم أن هذه البدعة ليست في رتبة واحدة ولا على نسبة واحدة، فلا يصح على هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط. إذن يقول لك إن لازم لا بد لطالب العلم أن يتفطن، فيه بدعة تأخذ الكفر، وفيه بدعة تأخذ حكم الكبيرة، وفيه بدعة تكون تأخذ حكم المعصية، وفيه بدعة تكون مكروهة. طيب، ووجه ثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر، وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة غير الرتبتين. ثم أن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل، ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل، فإن المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد، ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات. هذا واضح، المعاصي والمخالفات، بل الفعل يا أخوان يقع فعل واحد ويقع من شخصين، فيعتبر من فلان كبيرة ومن فلان صغيرة، وفعل واحد. ليه؟ أحسنت، فتعرض عليك باعتبار المقاصد، باعتبار أيضا العلم والجهل، باعتبار التعمد وغير التعمد. هذه مسائل دقيقة ينبغي يتفطن لها طالب العلم. وأيضا فإن الضروريات إذا تؤمرت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين، فيبيح الكفر الدم والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهرة الكفار والمارقين عن الدين. ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس، ألا ترى أن قتل النفس يبيح القصاص بالقتل بخلاف العقل والمال وكذلك سائر ما بقي؟ وإذا نظر في مرتبة النفس تباينت المراتب، فليس قطع العضو كالذبح ولا الخدش كقطع العضو، وهذا كله محل بيانه الأصول أو محل بيانه الأصول. إذن مسألة تفاوت الحكم في البدعة كبرا صغرا رتبة فحشا وعلما وجهلا، كل هذه مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، حتى لا يتسرع طالب العلم في إطلاق حكم على بدعة قد يرفعها إلى مرتبة لا تستحقها من هذا الفعل، وقد ينزلها العكس بالعكس، وقد ينزلها رتبة تعتبر مثلا من رتب الكفر أو من رتب الكبائر إلى رتبة المكروهات. هذا أيضا ما يجوز، فلا الغلو ولا الإفراط ولا التفريط، وإنما العلم والقصد والتحري هو ديدن طالب العلم. فصل، وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي، وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك تصور مثله في البدع. فمنها ما يقع في رتبة الضروريات أي أنه إخلال بها، ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات، ومنها ما يقع في رتبة التحسينيات، وما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدين أو النفس أو النسل أو العقل أو المال. فمثال وقوعي في الدين سيضرب لك على كل واحدة من الضروريات الخمس مثال. فمثال وقوعه في الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام في نحو قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة، وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنع درها للطواغيت، وفي بعض النسخ يمنح، وقد يكون هذا هو الأرجح. والسائبة هي التي يسيبونها لطواغيتهم، يخلون هذه ما أحد لا يحمل عليها ولا شيء، يتركون هذه للطواغيت الأصنام. والوصيلة هي الناقة، تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى، يقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم. تكسب وش معنى؟ طيب واحدة جابت بطنين ولا جابت أربعة ولا عشرة، كل هذا الفعل الجاهلية. والحامي هو الفحل من الإبل، كان يضرب الضراب المعدودة، فإذا بلغ ذلك قالوا حمى ظهره، فيترك فيسمون الحامي وما عاد يستخدمونه. هذا كله من التحليل والتحريم أفعال الجاهلية. وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم، شوف من فعل هذه، من سن هذه التحليل والتحريم، من هو ستعرفه الآن. إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم عليه السلام. قال من هو يا رسول الله؟ قال عمرو بن لحي، هذا هو قائد كل ضرب. ولذلك عليه وزر من يعمل بما فعل إلى يوم إلى قيام الساعة. عمرو بن لحي أبو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار. ما هو القصب يا أخوان؟ الأمعاء. يؤذي ريحه أهل النار. وإني لأعرف أول من بحر البحائر. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج، وكانت له ناقتان، فجدع أذنيهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. وحاصل ما في هذه الآية؟ تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه، مع كونه حلالا بحكم الشريعة المتقدمة. ولهذا اشفي الله عليك ولا تقول لمن تصفت ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. ولقد هم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا على أنفسهم بعض ما أحل الله لهم، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله عن الدنيا وأسبابها وشواغلها. يعني المقصد كان شريف ولا ما هو بشريف؟ شريف. قال فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما شفع لهم هذا المقصد الشريف، ما شفع لهم ولا أقرهم عليه. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. شوف سمى الفعل هذا إيش؟ اعتداء. إن الله لا يحب المعتدين. وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى، وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة منهي عنه. هذا كلام مهم جدا. إذا تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة، يعني والتقرب إلى الله، منهي عنه، وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له ولا قصد فيه الابتداع، فما ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار، أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة. إذا كان هذا فعل الأخيار أنهم قصدوا التقرب إلى الله بترك الدنيا وشواغلها، فنزل بهم قرآن ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجل ما بالك بمن يفعل التحليل والتحريم مثل ما فعل الكفار، أو يبتدع في الدين شيء بهواه ومن عنده، ألا يكون إثمه أعظم؟ بلى ثم بلى. قال فصل ومثاله، ومثال ما يقع في النفس. إذن المثال الأول ما يقع في إيش؟ طيب، ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من محل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود، كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات الأولى في زعمهم. شوف هذا الهنادك. والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة هو مبني على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم، حتى حكى المسعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هنالك. يعني كتاب المسعودي مروج الذهب، إذا لأنها أدب في الرحلات، إذا قرأت فيه عما وصف الهنود شيء فظيع جدا. وقد وقع القتل في العرب في الجاهلية، ولكن على غير هذه الجهة، وهو قتل الأولاد لسببين. يعني الهنود يقتلون أنفسهم، يقول لك خلنا نخلص من الدنيا لأننا أنا من نعيم، وحصل القتل عند العرب لكن بصورة مخالفة. لكن هل لأنه بصورة مخالفة أقره الله ولا نهى عنه؟ نهى عنه. قال وهو قتل الأولاد لسببين، أحدهما خوف الإملاق، ما هو الإملاق؟ الفقر، والآخر دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث، لأنهم يرون من يرزق بإناث يعتبر عار. لكن شوف كيف ديننا الحنيف اللي جعل من رزق بثلاث فتيات أنها وقاية له من الجنة من النار. قالوا واثنتين، قال واثنتين، فاصلح الصحابي أن يقول واحدة وإلا كان سيقول واحدة. ومن طرائف هذه المسألة لنا زميل سأل خير داعته مرة لأنه عنده ذرية كثيرة، فقلت له كم نسبة الذكور إلى الإناث؟ فقال أبشرك بيني وبين جهنم ثلاثة أسوار. فقلت له طيب فيه سور ثلاث وفيه سور بذلك. قال لا على أكمل سور، يعني عنده تسع بنيات. فلما يأتي الشرع الشريف بهذا الأجر العظيم لمن يبتلى بهؤلاء البنيات لأنها ضعيفة مسكينة، لاحظ لو تصبر عليها وتنفق عليها وتعلمها وتربيها وتكسوها وتؤكر حتى الزوج، يعني يكون لك سترة من النار. هذه خير يا أخي، خير لك من ألف ولد إذا كان ستسبب لي إذا تقبل الله العمل أن تكون وقاية لك من النار. نعم. قال حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، أنت اللي ترزق ولك الله. بل رأينا يا أخوان كيف أن الإنسان إذا رزق، وستجربون هذا يوم لم تتزوجوا، رزقك قبل أن تتزوج شيء، ورزقك حين تتزوج شيء، ورزقك كلما جاء لك ولد ذكر أو أنت شيء آخر. وأقول هذا من خلال تجربة الحياة. قال وقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بها يمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساعة ما يحكمون. وهذا القتل محتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها، ويحتمل أن يكون عادة تعودوها، يعني هذا وارد وهذا وارد، بحيث لم يتخذوها شرعة إلا أن الله تعالى ذمهم عليها، سواء هذا ولا هذا، مذموم مذموم، فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية. فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضدا يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه، فوجدنا قوله سبحانه وتعالى وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين، أحدهما الإرداء وهو الإهلاك، والآخر لبس الدين وهو قوله تعالى وليلبسوا عليهم دينهم، ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله. خط تحت هذا الكلام، ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله أو الزيادة فيه أو النقصان منه، وهو الابتداع بلا إشكال، وإنما كان دينهم أولا دين أبيهم إبراهيم، فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيه كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها حتى عد من جملة دينهم الذي يدعون به. واضح المسألة ولا مو واضحة؟ طيب. ويعضد قوله تعالى بعده فذرهم وما يفترون، فنسبهم إلى الافتراء كما ترى، والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراء، وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع، ولذلك الآية الأخرى قالت اللي تفتروا. نعم. وفي أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين، ولذلك قال تعالى على إثر ذلك قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا. فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء، ثم ختم بقوله قد ضلوا، وهذه خاصية البدعة كما تقدم. فإذا ما فعلت الهند نحو مما فعلت الجاهلية، وسيأتي ذكر مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل اللي هو من هو ابن تومرت، على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله، كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قد يشكل، إذ يقال لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام، يعني إن كان القتل ورد خوفا الإملاق أو العار قد يأتيك. شوف كيف الشاطبي ما يترك لك أي احتمال إنه يجي عليك أحد يشوش ذلك، قال طيب قد يأتيك إشكال، أن قد يكون فعله على جهة النذر والقربة. فهذا عبد المطلب نذر أنه رزق بعشرة يذبح من واحد قربة إلى الله، فله خوف إملاق وله خوف إيش وله خوف عاص. شوف يطرح لك الإشكال ثم يجيب عليه رحمه الله. وهذا القول قد يشكل إذ يقال لعل ذلك من جملة ما اقتدوا به فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام، لأن الله أمره بذبح ابنه، فلا يكون ذلك اختراعا وافتراعا لرجوعه إلى أصل صحيح. قد يجيك واحد يورد لك هذه الشبهة وهو عمل أبيهم إبراهيم عليه السلام، وإن صح هذا القول تؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته، فوجه اختراعه دينا ظاهر لا سيما عند عروض شبهة الذبح، وهو شأن أهل البدع إذ لا بد لهم من شبهة يتعلقون بها كما تقدم التنبيه عليه. يعني جواب على هذا أن إبراهيم عليه السلام فعله لم يكن شرعة يفعلها من بعده، هو الأمر أوحي إليه لأن أرآه ورؤية الأنبياء وحي، ثم نسخ هذا الأمر. ولا ما نسخ يا أخوان؟ كيف نسخ؟ وفديناه بذبح عظيم. طيب إذن إبراهيم ما رفض، إن قاتل لأمر الله فلصدق نيته ولصدق انقياد إسماعيل عليه السلام فدعه الله بذبح وخفض الله. فأي إنسان سيأتي ويقول ما دام إن إبراهيم نوى يذبح ابنه إذن أنا بذبح ابني قربة، وهذا هذا كلام منقوف، يعني لم يقر بل نسخ فعل إبراهيم عليه السلام رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، ولم يفعله أيضا أحد من ورثة إبراهيم عليه السلام. فلا حجة لمن زعم أن فعل عبد المطلب أنه إيش فعل يصح أن يقال أنه اقتداء بإبراهيم عليه السلام. زالت الشبهة ولا ما زالت؟ طيب، وكون ما يفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جدا، ويجري مجرى إتلاف النفس إتلاف بعضها كقطع عضو من الأعضاء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك، فهو من جملة البدع. وعليه يدل الحديث حيث قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان ابن مضعون ولو أذن له لاختصينا. فالخصاء بقصد التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم، وصاحبه معتد غير محبوب عند الله حسب ما بينه قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكذلك فقوا العينين لئلا ينظر إلى ما لا يحل له وما أشبه ذلك. إلى هنا نقف في درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي الأسبوع القادم كما قلت لكم يا أخوة، أعرف أن هناك اختبارات وامتحانات وفي بعض المشقة، لكن لأن الدرس ثابت في المواقع الإلكترونية التي تسجل فيها، فالذي يفوت الدرس يستطيع يرجع له، لأننا لعلنا إن شاء الله نحاول أننا ننهي الكتاب له الجزء الثاني قبل بداية إجازة الصيف إذا يسر الله ذلك وقدره. نلتقي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.